جنبك يا يا فأخذ داري وأكل مالي فصرت حزينا ذليلا فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتجدد حزني فبكيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا؟ وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخوتك. فقال له وكيف لا أرضى يا رسول الله؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره وأطعمه وألبسه لباس العيد. فخرج الصبي يلعب مع الصبيان فقالوا له الصبيان كنت واقفا بيننا الآن تبكي وما يضحكك الآن؟ فقال لهم كنت جائعا فشبعت وكنت عاريا فكسيت وكنت بغير أب فأصبح رسول الله أبي وعائشة أمي وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين إخوتي. فقالوا له الصبيان يا ليت أبوانا ماتوا في الغزوات مع رسول الله. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي عامنا هذا وفي يومنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين. واجعلنا يا مولانا من الذين تقبلت صلاتهم وصيامهم وقيامهم وركوعهم وسجودهم وختمت بالصالحات أعمالهم يا كريم. اللهم عافنا واعف عنا واقبلنا وتقبل منا وسامحنا وتب علينا بفضلك يا كريم. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وآمنا في أوطاننا وأهلك أعداءنا وانصرنا بسر الفاتحة.